محطات إيمانية، برنامج إيماني يحلق بنا في فضائل الأعمال الصالحة لتعلو هممنا في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يدعونا إلى أن الإنسان يحاسب نفسه، وأن الإنسان يعد العدة لذلك اليوم العظيم الرهيب العصيب يوم القيامة. وإن من أهم ما على المسلم في هذه الدنيا أن يراقب نفسه وأن يحاسب نفسه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة. الإنسان يهمل نفسه، ما يحاسب نفسه. والعجيب من ابن آدم أنه يحاسب نفسه على الأمور الدنيوية ولا يحاسب نفسه على الأمور الدينية. فتجده مثلا على سبيل المثال بين كل فترة وفترة يتفحص السيارة، مثلا يشوف إيش ناقصة، هل ناقصة وقود، ماء، زيت، يتفحص مثلا إذا أراد أن يسافر يتفحص الكفرات، يتفحص مثلا بيته كيف هو، نظيف غير نظيف، ملابسه، حذاءه، ينظر في كل شيء قبل أن يخرج من البيت، ينظر في المرآة، ها كيف الهيئة، جميلة، الهندام جيد. فتجدنا سبحان الله، تجد هذا الإنسان يتفحص كل شيء في حياته الدنيوية، ها، ويدقق فيها، ولكن في الأمور الدينية تجد إنسان مهمل، إنسان يعني ترك المحاسبة والتدقيق والمراجعة في أموره الدينية. ما معنى المحاسبة؟ قبل أن ندخل في هذا الموضوع، موضوع المحاسبة، لابد أن نعرف ما معنى المحاسبة. عندما تقول يا شخص حاسب نفسك، معنى المحاسبة أي أن الإنسان، باختصار شديد، أي أن الإنسان يحاسب نفسه، أي يعيش مع نفسه في كل لحظة من لحظات حياته. تعيش مع نفسك، تعيش مع سمعك، مع بصرك، مع جوارحك، مع قلبك، مع وقتك. الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر. فتستشعر عندما تنظر إلى الحرام، تستشعر أن الله يراقبك. هنا هذه المحاسبة، فتكف عن النظر إلى الحرام، وتتذكر قوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عندما تستمع مثلا إلى الغيبة أو الكذب أو النميمة، على طول تباشر في إنكارها. إن السمع، تصور أنك يوم القيامة الله جل وعلا يحاسبك، يسألك عن ماذا؟ عن سمعك، عن بصرك، عن قلبك. حتى من شدة المحاسبة الإنسان يحاسب نفسه حتى على أعمال قلبه. كيف تحاسب نفسك على أعمال قلبك؟ كما قلنا، المحاسبة أن تعيش مع نفسك، دائما تنشغل بنفسك. على سبيل المثال، كيف الإنسان يحاسب قلبه؟ مثلا قيل لك أن فلان صاحب لك، صديق لك، قيل له أنه مثلا أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في أمر من أمور الدينية أو الأمور الدنيوية، الله رزقه مال، الله وفقه في حفظ القرآن مثلا، وفق مثلا في حب الناس له، نعم، وشهرته بين الناس، ها. هنا انظر إلى قلبك، تحاسب قلبك، كيف يتحرك قلبك؟ هل قلبك يحزن، يتضايق، يصاب بالضيق عندما تشعر أن الله سبحانه وتعالى أنعم على إخوانك، سواء نعم دينية أو نعم دنيوية؟ إذا وجدت من قلبك الضيق والحزن والهم، فنقولك يا عبد الله، أنت في قلبك المرض والحسد والحقد. راجع نفسك، حاسب نفسك، كيف قلبك يتحرك؟ أم أن قلبك يفرح، والله الحمد لله، الله وفق فلان في زواج، في تجارة، في وظيفة، الله وفقه في حفظ القرآن، ما شاء الله جزاه الله خيرا، ألقى خطبة جيدة وانتشرت الخطبة في في في بين الناس، تفرح لهذا الأمر، نقول الحمد لله قلبك سليم، قلبك طاهر، قلبك نقي، فتفرح وتحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا تذكرت تلك الخصلة أنك تصاب بالهم والحزن والضيق، تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى لأخيك أن الله سبحانه وتعالى يوفقه فيما كتب الله له، أن الله يبارك له فيما كتب الله له. طبعا أنت الآن تري الله من نفسك، يا رب أنت تري الله من نفسك، يا رب أنا الآن أجاهد نفسي من أجلك، من أجل مرضاتك، من أجل طاعتك يا رب. فهنا تأتي المحاسبة، أنك تحاسب نفسك على كل خطرات قلبك، أفكار التي تدور في ذهنك تحاسب نفسك عليها. حتى الإنسان يحاسب نفسه على الضحكة، إذا ضحكت مثلا قيلت أمامك غيبة وضحكت، تحاسب نفسك كيف أنا أضحك، هذه غيبة حرام من الكبائر، كيف أضحك، لا يجوز هذا الضحك، يعتبر ضحك محرم، قم واستغفر الله وتتوضأ وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فانظروا يرعاكم الله كيف أن الإنسان هكذا تأتي المحاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه على كل لحظة من لحظات حياته. ولهذا نجد أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يفرق بين المؤمن والفاجر، يقول من هو المؤمن الصادق؟ قال المؤمن، قال لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت بهذه الكلمة، أنت قلت كلمة مثلا، ما أردت بهذه الكلمة، هل أردت بهذه الكلمة رضوان الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والثواب والحسنات، أم أردت بهذه الكلمة الرفعة على الآخرين، أردت بهذه الكلمة إغاظة فلان، أردت بهذه الكلمة مثلا، لأن في مشكلة بعض الناس أحيانا يلقي كلمات لا يلقي لها بال فتهوي به في نار جهنم، فلابد أن تحاسب نفسك على كل كلمة تخرج من إيش؟ من فمك، وهذا تأتي بالتعويد والممارسة والتدريب، ما تخرج من الكلمة حتى على المخالفين لك. مشكلة من المشكلات الآن بعض الناس إذا خالف شخصا في رأي أو في فكرة أو في عمل أو في أي أمر من الأمور، فتجده مثلا أنت تبين الخطأ لكن تجد هذا الإنسان سبحان الله يسرف في الكلام، كيف يسرف في الكلام؟ فتجده يسب ويشتم ويلعن. طيب هذا مو أسلوب شرعي أنك تسب وتلعن وتشتم، فلان أخطأ ترد عليه في خطأه، لماذا أنت تتجاوز الحد؟ هذا مجاوز للحد، يعني هذا لا يجوز شرعا أنك تتجاوز. فهنا تراقب تحاسب نفسك حتى وأنت ترد على فلان، أني لا أقول في فلان شيء هو ليس فيه. يعني بعض الناس من يعني من شدة الغيظ من شدة الغيظ ما يملك أعصابه ولا لسانه، هذه مشكلة، بعض الناس ما يملك لسانه ولا أعصابه من شدة الغيظ والغضب. ها، فهنا تأتي المحاسبة، أني أتقي الله سبحانه وتعالى حتى في كلماتي، في كلماتي التقوى، التقوى. لهذا قال قبل أن أقول، قال ميمون بن مهران، أكمل كلام الإمام حسن البصري، قال لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت بهذه الكلمة، كل كلمة تحاسب نفسك عليها هذه المحاسبة. والفاجر، من هو الفاجر؟ قال يمضي قدما لا يحاسب نفسه، هذه من صفات الإنسان، من صفات الفجار، أن لا يحاسب نفسه، لا يبالي بما قال، لا يبالي بتصرفاته وبأقواله وبأفعاله، هكذا بس يفعل. أما المؤمن فإنه يجعل نصب عينه دائما الخوف من الله، يجعل نصب عينيه الوقوف بين يدي الله جل وعلا، تستشعر ذلك الموقف عندما تقف بين يدي الجبار جل في علاه، والله سبحانه وتعالى سوف يكلمك يوم القيامة، ما من أحد، قال صلى الله عليه وسلم، إلا ما من أحد إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهنا تدقق في عباراتك، في كلماتك، ها، في نظراتك. هل أنا أنظر في فلان؟ بعض الناس ينظر إلى شخص مثلا، ينظر إليه نظرة استحقار وازدراء، إذا رآه مثلا رث الهيئة هيئته وهندامه ما عجبه فينظر له نظرة استكبار واستحقار، فهنا تتقي الله سبحانه وتعالى حتى في نظراتك. فالمسلم لا بد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جوارحه كلها. موقف جميل جدا، وهذا فيه العبرة والعظة والدرس لنا. الإمام ابن دقيق العيد الإمام الفقيه الأصولي رحمه الله تعالى أنه يقال أنه مرة قضى بين اثنين، مر أنه قضى بين اثنين، فعندما قضى بينهما قام أحد الرجلين أحد الخصمين واتهمه بأنه لم يكن عادلا في القضاء، قاله ما أحسنت القضاء. أتدرون ماذا قاله الإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى؟ قال: أتتهمني؟ والله الذي لا إله إلا هو. انظر هذه الكلمة، والله درس لنا في حياتنا. والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا عند الله جل وعلا. شوف هذه المحاسبة، أن تكون دقيق مع نفسك. نحن الآن دقيقين مع الآخرين، ندقق في تصرفات الآخرين، في كلمات الآخرين، ها؟ لكن هل ندقق في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا؟ قال: ما تكلمت منذ 40 عاما بكلمة إلا وعدت لها عند الله جوابا. يقول ميمون بن مهران، يقول: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة إيش؟ الشريك لشريكه. كيف الآن الناس شركاء في تجارة، تجد يجلسون الساعات الطويلة وهم يتحاسبون دقيق، لا أنت نقصت هذا، أنت زدت، أنت كذا، جيب الفواتير، دقق. طيب هل نحن نحاسب أنفسنا وندقق في تصرفاتنا، في كلماتنا، في عباراتنا، في أفعالنا، في خطرات قلوبنا؟ هل نحاسب أنفسنا حق المحاسبة، أم أننا نهمل أنفسنا ولا نحاسبها؟ عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيئوا للعرض الأكبر. الإنسان يتهيئ للقاء الملك العظيم الجبار الذي لا تخفى عليه خافية. هكذا تكون المحاسبة أيها الأحباب الكرام. أقولها باختصار شديد، أن المسلم يعيش مع نفسه في كل لحظة من لحظات حياتي. أنا عندما أزور شخص وأنا ذاهب، طيب ما هو الهدف من زيارة هذا الشخص؟ هل الهدف مثلا أن نجلس وقيل وقال ونتكلم في الحرام أو ننظر في الحرام أو إضاعة أوقات؟ طيب ما كان فيها فائدة ولا ثمرة ولا نتيجة هذه الجلسة، أترك هذه الجلسة. فيحاسب نفسه كما قلت لكم. صحيح هذا النفس لا تحب هذا الأمر، لكن لابد أن تشدد على نفسك. لماذا؟ حتى ترتاح في الآخرة، في الآخرة ترتاح. ما هي فوائد المحاسبة؟ نختم الدرس بفوائد المحاسبة، نذكر 3 فوائد من فوائد المحاسبة. الإنسان يحاسب نفسه. أول هذه الفوائد أحباب الكرام، أن المسلم يطلع على عيوب نفسه وعلى نقائص نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اطلع على عيوب نفسه فإنه سوف يعرف قدر نفسه. مشكلة بعض الناس الآن ما يعرف قدر نفسه. تقول الآن، تقول لي شخص مثلا: يا فلان هذه ورقة اكتب لي ما هي عيوبك، اكتب لي بس 10 من عيوبك. فتجد هذا الإنسان هاي يفكر: والله عيوبي ما. إذا نقول أنت ما عرفت قدر نفسك، كيف ما تعرف عيوبك؟ لأن الإنسان إذا عرف عيوبه ونقائصه وأخطأه، هذا يدعوه إلى ماذا يا أحباب الكرام؟ يدعوه إلى أن هذا الإنسان يبتهل بين يدي الله، إلى أن هذا الإنسان يفتقر وينكسر ويذل نفسه لله جل وعلا، ولا يدل بأعماله. مهما عملت من الأعمال لا تدل بها على الله جل وعلا وتعتبرها حقيرة، ها؟ ولا تستصغر أي ذنب فعلته، مهما كان هذا الذنب صغيرا أنت لا تستصغر، لا تستصغر هذا الذنب. ولهذا ينبغي على مسلم أن يدعو الله جل وعلا: اللهم بصرني بعيوبي، اللهم بصرني بعيوبي. يدعو الله، لأن الله هو الذي بصر الإنسان. إذن هذه أول فائدة وأول ثمرة من ثمرات أن الإنسان يحاسب نفسه، أنه إيش؟ كما قلت لكم، يطلع على عيوب نفسه ونقائصها. فمثلا على سبيل المثال، إذا قرأ القرآن مثلا يتفكر أنه طيب كل آية تمر عليك مثلا، هل طبقت هذه الآية؟ تقرأ رياض الصالحين، لأن هذا الكتاب كتاب جامع في الأخلاق، في الآداب، في السنن، في الفضائل، كل حديث يمر عليك هل طبقت هذا الحديث أو ما طبقت هذا، هل كذا، هل فعلت هذه السنة، هل فعلت هذا الأمر، فتكون هكذا المحاسبة. الفائدة الثانية من فوائد المحاسبة أن الإنسان يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه وفضله ومنته وكرمه عليه. وعندما تقارن بين نعم الله جل وعلا عليك وبين حقه عليك تجد أن هناك بونا شاسعا عظيما كبيرا. الله جل وعلا أنعم علينا بنعم لا تعد لا تحصى، نعم الله جل وعلا لا تتوقف على الإنسان لحظة واحدة. طيب هل أديت حق الله جل وعلا؟ الله أنعم علي بهذه النعم العظيمة الكثيرة الكبيرة، طيب هل أديت حق الله سبحانه وتعالى؟ ما هو حق الله؟ حق الله باختصار شديد أن يطاع، رقم واحد، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر، ثالثا، وأن يذكر فلا يكفر. هذا باختصار شديد. وتعلم عندما تعلم حقوق الله وأنك قد قصرت يعني في جنب الله سبحانه وتعالى شيئا كثيرا، تعلم عند ذلك أن النجاة والفوز إنما يكون بعفو الله ورحمته وكرمه وفضله. الأمر الثالث يا أحباب الكرام، ونختم به الدرس، أن الإنسان يتطلع من فوائد المحاسبة، يتطلع الإنسان إلى إيش؟ إلى أن الإنسان يعني يصلح نفسه، ينقي نفسه، يهذب نفسه، كما قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لن تفقه كل الفقه أو حق الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله، أي في ذات الله. أنت تمقت الناس من أجل الدنيا، لا، تمقت فلان مثلا لأنه عصى الله، ثم ترجع نفسك فتكون أشد لها مقتا. شوف، تمقت نفسك. من فينا الآن يقول: يا جماعة أنا مقهور من نفسي. لماذا مقهور من نفسك؟ لأنني أتذكر عندما أقرأ القرآن لا أتأثر بآيات الجنة والنار، أدخل في الصلاة لا أخشى الخشوع الحقيقي الذي يريده الله، أرى المنكرات ولا أنكر المنكرات، أتذكر إخواني المسلمين المستضعفين ولا أدعو لهم، لم أبذل نفسي لم تكن رخيصة أن أبذلها في سبيل الله سبحانه. إلى الآن أشعر عندي حب في الدنيا، حب للدنيا والتعلق بالدنيا. فلا بد كل واحد منا أن هذه النفس يعني يقهر نفسه قهرا، يعني لا يرضى لنفسه. المقصود أنه إيش؟ لا يرضى نفسه. هذا باختصار شديد يعني وقفة مع محاسبة النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحاسب أنفسنا وعما يصدر منها، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى مما فعلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.